أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من البلاء في الآخرة الأولى، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى، إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، عمار بيت الله، أحبب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب وفي هذا المسجد المبارك الذي أسس على تقوى من الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أيها الأحبة في الله، دايما نحن مع سلسلة دروس في التربية، وما أدراك ما التربية، وبالأخص تربية الأبناء. وتربية الأبناء فن ورسالة. وعمر بن الخطاب قديما قال: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم، فإنهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم، أو كما قال. إذن أيها الأحبة في الله، تربية الأبناء ليس كتربية الأمور الأخرى كما نعلم. خلت ما شاء الله ربي يقشر جامد أو يقشر يعني كالحيوان، وهذا إنسان من لحم ودم ومن أحاسيس، يجب علي أن أربيه تربية صالحة، تربية سليمة، تنشئة سليمة، حتى أضمن سلامته في الدنيا والآخرة، وحتى أضمن صلاحه في حياتي وفي مماتي. كل ولي يريد ويسعى ويتمنى ويرجو الله تعالى ويدعو دائما: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو هم أي مسلم. كل جني مسلم في هذه المعمورة وفي هذا المجتمع وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليتمنى ربي سبحانه وتعالى إلا يرجوه ويدعو له أناء الليل وطرف النهار أن يصلح ذريته، أن يصلح أبناءه. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع يبد خدمس، يبد الخيرس، يبد الأجرس، انقطع منه إلا من ثلاث. ولكن ثلاث أمور إذا مات ابن آدم سوف تلحق به: ألحقنا بهم ذرية، يعني ما يفعله ما يتركه هذه الثلاث رب صلى أزياز من خيرس. أولا كما قال صلى الله عليه وسلم: انقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، يجدك صدقة جارية، يسب لي نواما في سبيل الله، يسب لي المعين في سبيل الله، يسب لي أي شيء في سبيل الله، صدقة جارية، أو علم ينتفع به. يقول علم ترك مؤلفات، ترك دروس، ترك حكم، ترك يعني أي شيء. يعني داني مربط فرسي والإخوة الكرام، كل جنسنا مهما أوتي من علم ولقر غير وسيلة في الصدارة، غير وسيلة في المنابر، غير وسيلة معلم للطوع أظن غير نتيش دروس، أي إنسان أي مسلم يستطيع أن يبلغ بما أوتي. والرسول نبلغ عني ولو آية، ولو آية، تعرف آية، تعرف حكمة، تعرف نصيحة، قدمها والتشغش، انشر الخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحسنة. إذن ولي ممكن يقول ديسة ديني: أنا لا أستطيع أن أربي، بتك أحد التجمة دي ربا أنه التجمة دي وعاد التجمة، هذا اللي لأنه ضروري أدعى بابا. كل يتمنى أن يكون أن يتزوج ويحصن نفسه ويكون أبا. إذن لذلك يجب علي أن يبلغ. لذلك التربية مسؤولية الجميع، ليس محصورة فقط في المسجد أو في المدرسة أو في جمعية معينة، بل هي يجب أن تكون بتضافر الجهود لنضمن سلامة هذا الولد. إذن أن في الحصص الماضية أو في الحصتين الماضيتين أنه أولا ديس التربية أنواع من التربية، وركزنا أول تربية هي التربية الإيمانية، التربية الإيمانية، يعني كيف ستزغ منك أن أراك هذا الإبن الطريق، يعني كيف يعني اجعله واثقا بالله متصل بالله، لانه حينما اصحح له العلاقة العمودية تصح له العلاقة الافقية، حينما اصلح له العلاقة العمودية بينه وبين الله تعالى باذن الله تصلح العلاقة الافقية بينه وبين الناس. اذا اي شخص غص علاقة قوية مع الله، غص معية الله كما كانت الانبياء من قبل، حتما سوف تكون له يعني معية مع الناس وتعامل مع الناس والرفق بالناس وتواضع مع الناس الى اخر الامور، ولكن شرط ان يكون لديه علاقة وطيدة بالله تعالى. اذا لذلك ركزت على هذه النقطة التربية الايمانية، والموضوع طويل جدا شائك، لذلك ركزت على هذه التربية، اسأل تعالى ان يعني يوفقني ان اوديها حق الاذى. التربية الايمانية ايها الاخ الكريم وايها الولي الكريم وايتها الام الفاضلة تبدأ يعني ادعد ابناؤنا ترون نغصيم الزنصم منذ نعومة اظافرهم، منذ ان يكون يعني ان يكون جنينا في بطن امه، وقبل ذلك في اختيار كما قلت في مرحلة ما قبل الزواج اختيار الزوجة واختيار كذا، هذه الامور كلها تساعد على صلاح الذرية. نبيق القاعدة اتفقنا عليها في الحصة الاولى انه يعني اذا اردنا صلاح ذريتنا وصلاح ابنائنا يجب ان نصلح انفسنا، يعني كيف يفلح من لا يرى مفلحا، ولممكن جنحد يعني كيف يستقيم الضل والعود اعوجه، لا يمكن ان ارى صلاح الابن ولكن صلاح الوالد غير ضروري، كما يقول الشاعر ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فاذا انتهت فانت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. يعني ايها الاحبة في الله نركز على التربية الايمانية. التربية الايمانية قلت جميل ان اربط الابن بربه سبحانه وتعالى، ان يكون موصولا بخالقه، موصولا بالذي خلقه، بالذي رزقه، بالذي انشأه، بالذي صوره، بالذي احسن صوره، هذا الخالق العظيم. متر واط في دوح حدي منذ صغاره حتما تكون التربية سليمة جدا، تكون تربية سهلة مرنة. نحن الان نشكين تلس سيد بابا، تلس مربين، تلس اولياء، معلمين كذلك نتلا انه بورخص نغرولنا نغرون الفوس نجمتنا ربا لا يمكن يستحيل ان نربيهم، ولكن لا يوجد هناك مستحيل، توجد هناك اسلوب جاف كما نقول دائما، لا يوجد هناك طريقة يعني لا اصال جاف او مادة جافة او معلومة جافة، بل هناك اسلوب جاف، الا فرق بين ايصال المعلومة وبين الاسلوب. قاميد لنطربا كل انطربا الصغير الكبير الاب الام المعلمون الوعاظ في المساج، ولكن اسلوب التربية كيف هو؟ اذا نحتاج الى فن التربية، الى اسلوب التربية. اذا لذلك ركزت على هذه النقطة التربية الايمانية. يعني تحدثت لكي لا اطيل في المقدمة، تحدثت عن مرحلة ما قبل الزواج، ثم تحدثت عن مرحلة الاجنة وهي مهمة جدا، لذلك نحن الان في مرحلة المرحلة ما بعد الوضع حتى السنة الثانية، مرحلة ما بعد الوضع حتى السنة الثانية. قلنا ايها الاحبة في الله في رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني خير مثال وخير قدوة، الرسول صلى الله عليه وسلم جنغت على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ترك لنا سنته انه اي مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، فالابن حينما يولد النغ في الحصة الماضية ان الابن حينما يكون في بطن امه جنينا لتحس ليشعر ماذا يعني ماذا يحيط به، ليحس ما تحس به امه، كل هذه الامور يشعر بها الابن، لذلك يعني نفسية الابن تبدأ يعني لما يكون جنينا في بطن امه. رأينا بعض التجارب من يعني خبراء واخصائيين جمع التجارب حول الابناء في بطن امه يعني امهم بت مما تقلقت تفضت فيني يتقلق بت يعني مني مثلا تخلعت مثلا ريني يعني خلع والعكس بت مني هادئه يعني مطمئنه تفضت فيني هادئ مطمئن بت مني كنت تعود قراءه القران وتتلو القران انا الليل وطرف النهار اتفضلني سبحان الله العظيم حينما يسمع كلمه تعالى يخشع قلبه ويرين قلبه ويسكت وينصت الى اخر الامور. ورأينا هذه ولا اريد ان اردد هذا الامر لكي ننتقل الى المرحلة التي انا بصدد الحديث عنها. قلت مرحلة الرضاعة. وقلت في الحصة الماضية لكي اربط بين هذين الامرين ان المولود حينما يولد يؤذن له في اذنه اليمنى. وتقام الصلاة في اذنه اليسرى. اذانا انه قد حياته مرهونة بين الاذان والاقامة. حياة الانسان بين الاذان والاقامة. حينما يعني حياته وصلاحه تكمن في ارتباطه بخالقه بالصلاة. اذا اردت ان تتكلم مع الله فعليك بالصلاة. اذا اردت ان يكلمك الله كما يقولون فعليك بقراءة القرآن. الان كذلك التحنيك. التحنيك من سنة في يوم سابعه اجن ايزوا لرجل اتسم فيه الصلاح والتقوى يحنكه اسبب يعني تمره قشره يعني اتمدغيمس بعدس يعني يحيطه في الطفل. هذا التبرك كان في بالابن ان يكون صالحا كهذا الرجل. اذا الان مرحله الرضاعه. في مرحله الرضاعه ايها الاحبه في الله يكون اشد استقبالا لمتغيرات الحياة من الشاب البالغ. الابن في مرحلة الرضاعة يعد اشد واكثر استقبال لمتغيرات الحياة متقلبة الحياة اكثر من الشاب البالغ. لماذا؟ لان الوليد يكون مثل الصفحة البيضاء كصفحة بيضاء الجاهزة لاستقبال خطوط الكتابة. ان الابن ان الانسان سبحان الله رب سبحانه جانا عقلين. عقل لا وعي وعقل وعي. وهذا قد شرحته في حصة الماضية. العقل اللاوعي يستقطب اي معلومة مهما كانت صحيحة غير لا يفرق ويتغربل. ولكن العقل الوعي اختني عاد ما كان مخبأا في الذاكرة هيتبيت بالسيبس. نقرص على ساعة اريني السولة والدوش تيمس ماني بيت ماني لمت. اريني ان اول دوحي سماني بيت للذي ما تقيمة الدارت بين اربع جزر معامس. مع ذلك تعلم شيئا تعلمه لما كان صغيرا ما كان قدوة. لذلك هذه نقطة ركزت عليه في حصة ماضية ان الوالدين والقين باللي ارنغ لفهم ارنغ لا يشعر لا يحس لا يدرك بل هو يدرك اكثر منا بل يشعر اكثر منا بل يحس اكثر منا. كأن تولاه ايها الاخوة الكرام بتصرفاتنا وبكلامنا وبمعاملاتنا لان الابن الا يقتدي بمن هو اكبر منه وبمن يحبه. اذا قلت يعني الابن في مرحلة الرضاعة يكون اشد استقبال باي معلومة تعطى له. بينما يكون الشاب البالغ قد اوشكت قناعته على الاكتمال. لماذا الشاب البالغ؟ سوف نأتي الحيط على الشاب البالغ المراهق قد وصل الى مرحلة الاكتمال. ديني انيتو يتوش استقبل سوف يصدره سوف يخرجه. ما كان يعني سقبي التبيت. فيصبح من الصعب التلاعب بها او محوها. من خلاص يتوغرافا ديس بعض الطبائع وبعض العادات صعب ان انتزع منه تلك العادات الا بالمتابعة والاستمرار والعزيمة ابدي معاس بالحكمة ولعلكم تفلحون. ولذلك التربية الحقيقية حينما يكون الابن صغيرا زدول لبول قشرة. لذا يجب ان نرقيه بالرقية الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة المطهرة ونسمع او نسمع معه تلاوات قرآنية لشيوخ ذوي اصوات ندية. يعني ادعى طفلي منذ نعومة الاظافير يتسلى مع الولدنس تلاوات القرآن الكريم اعزم القرآن الكريم والاذكار الصباح والمساء كل الامور يسمعها هو صغير لا يعي اي شيء ولا يفهم اي شيء. كما نكثر من استغفار امامه يتسلى على استغفار رب سبحانه والرسول يوصينا استغفروا ربكم فإني أسافر في اليوم 100 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتسبيح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالعظيم، هذه الأمور ورددها يعني، وهذا الرضيع يسمع هذا الكلام. حتى لماذا؟ حتى تحفه الملائكة إلا وسشني لكي أطفلت الصوت حزت مدن وتشنى مدن سكرمت غنيت العطمون سكرم أرى وتشنى كذا مش بده تحزن. ربما هذا يعني يليق تطول نعم إن العين حق، ولكن أعظم رقية وأعظم يعني حزن لابنك لكي يكون صالحا مصلحا يعني سليما معافا بالرقية الشرعية بالذكر. الله حضيه الأحبة في الله، رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر عبادة لم يمدحها بالكثرة، وغني رب سبحانه وتعالى صلوا كثيرا صوموا كثيرا زكوا كثيرا حجوا كثيرا، لا رمنا من أركان الإسلام لم يأمرنا تعالى أن نكثر منها، ولكن أمرنا بأمر مهم وبعية مهمة جدا. رمنا الآن أصبحت مهجورة، عبادة مهجورة، عبادة التفكر وعبادة التأمل وعبادة الذكر. لطعنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا. لذلك الذكر الكثير ينقصنا كثيرا أيها الأحبة في الله. لذلك الإنسان إذا أراد أن يستشعر عظمة الله وإذا أراد أن يحس بمعية الله يجب عليه أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، وليكن لسانك رطبا بذكر الله. نذكر تعالى أناء الليل أطراف النهار، أواخر سورة آل عمران الله تعالى اسبينا نغض هذا الآية وهي دائما تستوقفني كثيرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، لأولي العقول. هم من هؤلاء يا رب؟ من هؤلاء أولي الألباب الذين يذكرون الله؟ يذكرون ذكر رب السداد كل جمارو يضع نفسه تحت هذا المجهر تحت هذا الأمر. الذين يذكرون الله في أي وقت؟ فقد قياما بدا جورا خدما قياما في كل أمر، يعني بدل أن يغني بدل أن يغتاب بدل أن يتجسس بدل أن يعني يقوم بأمور أخرى القيل والقال وكثرة السؤال يذكرون الله ذكر الله كثيرا، يذكرون الله قياما وقعودا يريح مع أصحاب السمام يعني حلقة علم حلقة مأدوبة إلى وقعودا وعلى جنوبهم يعني في كل المراحل في كل أوقات. يعني إنسان فرض يشغل وقته ويملأ وقت فراغه بالذكر بذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. رب سبحانه وتعالى مع ذلك لم يكتف بها ويقول الباب بعد ذلك ديني ويتفكرون، التفكر ويتأملون ويتدبرون ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض. مع هذا كله ماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لو يأتي عاقل علق أحد يعزم أجل سبحانك مفروض كل هذا أمر قدنا سبحانك فأدخلنا الجنة يا ربك تجن نذكر رب نذكرش قياما وقعودا وملك نتص ونتفكر نتأمل في خلقش في خلقك للشمس والقمر والنجوم وإلى الأمور والمطر إلى آخر الأمور يا ربي أدخلنا الجنة. مع هذا كله فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الذكر الكثير مهم جدا أيها الأحبة في الله. إذا أردنا صلاح أبنائنا نذكر تعالى، إذا أردنا يعني سلامة أبنائنا من جميع الشرور ذكر الله، إذا أردنا تكون بيوتنا بيوتا عامرة بالخير وعامرة بالرزق ذكر الله، ذكر الله هو الحصن الحصين كما يقول كما يقولون كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث اذكر نص الحديث من قرأ سورة واقعة في الفقر في البيت، من قرأ سورة واقعة كل يوم في بيته تنفي الفقر لا يفقر يعني لا يفقر ابدا. اذا ذكر كثير حينما الولد استغفر امامه وسبح امامه وهيل امامه تحفه الملائكة من كل جانب ويتعود سماع مثل هذه الكلمات النورانية. إذن ومع زيادة نمو الوعي عند الطفل هذا عدماره بسبسي تزعلك يجب أن نحرص على أن نذكر الله عز وجل أمامه دائما كما قلت. فبدأ من أن أقول أسنى قصرة يعني إني يابا ديما نغيني يما يعز بنغم الله أطفلي تلقى يما كلام جميل جدا. وأية نزوة كنزوة يا طفلي يقول أبي فأقول بنية كلمة جميلة جدا. فنجيهم بابا ووعدهم بابا وهتفهم بابا ومنادتهم كل شيء بابا جميل. تحس بالقرب منهم اللي زقيبه وتحس سمك بالقرب بيختل يعني لا يعني لا أن يعني لك في ديس من اللي تستجيب بنية أمامي أي اللي تحس باللي لك خسرت. ولكن أجمل من ذلك جميل أن ولكن أجمل مليح من اللي يقرأ الله يا ربي يذكر بس في كل أمر يا الله. ونسمع دائما إلى أن يكون لفظ جلم ملامس لسمعه حتى يحفظها يعني ديما تمزق تص أي شيء الله. لم بعد سبحان الله عظيم طلحن توني بورغس ملقى حتى عود كلمة الله غادي الدن المؤدن أدي السسم. وهذه قد لاحظتها مرارا عند بعض الأبناء أدي الله أكبر لا إله الله أدي السسم. إذا أيها الأحبة في الله نواصل هذا الحديث. قلت إذا حينما يكون يعني لا يدرك بالسياق وحاول أن أعلمه لما منك ستشرت سنة الله يا الله يا ربي أتشر ميريح سنة يا الله أريح يا معين يا رب هذا الأمر وردده عدة مرات حتى يتعود على سماعه. وإذا أصبح أكثر قدرة شيء موضيع يعني السن لا سنتنيا أسقى سقدا وحاول أن أعلمه الشهادتين يتلفظ بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستنغكتك يعني يحفظها قبل أن ينام وحينما يستيقظ مش فقط قالت قبل أن ينام حتى حينما يستيقظ وبعض الأماكن وعلمه أن ينطق بشهادته حتى ينطق هو صغيرا. والخطر منك قرأ سموه سوف يسأل عن معنى الشهادتين لذلك سوف أشرح له على حسب مداركه. رابعا من سنتين إلى ثلاث سنوات من العمر سمر عامين إلى ثلاث سنوات في هذا العمر يكون الطفل متفتح الذهن يلتقط ويحفظ بعض الشيء مما يدعونا إلى تحفيظه بعض قصص الصور عن تحفظ اسم القرآن قرر ديوض اربع سنين نسيت ليترار نعم جتر لا تعلمه ان يجزع الكرسي والطبشور والقلم عليش ولكن تلقائيا بدون اسد ريح ازمغ تلقائيا تبتنا وعلمه صورة فاتحة والعصر والكوتر تنتي بزينة من وهكذا الدرج معه شيئا فشيئا غرنغ بعض يعني بعض النبغات تفت اطفلي الخمس سنوات يختم القرآن كيف هو انسان مثل ولكن مما ست بزنت لا تعوده حتى اصبح قادر على ان يقرأ القرآن بطلاقة وذلك حسب قدرتي على الحفظ وكذلك تحفظه بعض الاناشيد اسمه بعض الاناشيد مثل الله رب الخلق امدنا بالرزق ومن علم العصفور ان يبني عشا في الشجر الله قد علمه بالهدى جمله كذلك مثلا من زين السماء وجمل الفضاء وأنبت الأزهار ودفق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير من أنطق اللسان وأسمع الآذان إذا هذه الأمور هذه الأنشيد التي تتعلق بخالقه يرددها ينشدها قد فقط عاد مدرس أن أدعه يحفظ أي نشيد أسرمة القنوات التلفزيون المليئة بالغث والسمين النافع والضار أجغم مني عاد يلتقط بعض الأنشيد التي لا أصلها في الدين وفي المجتمع التحفظ التبي لا يعي ما يقول ولكن حينما يفهم ماذا يقول يتعلق بها حتما. كذلك بعض الأمور قد جمعتها وحاول أن أرددها مع ولدي أسنى الله ربي أتعو محمد النبي الإسلام ديني الكعبة قبلتي القرآن كتابي النبي قدوتي الصيام حصني الصدقة شفائي الوضوء طهوري الصلاة قرة عيني الإخلاص نيتي الصدق خلقي الجنة أملي رضا الله غايتي. تصورك كل مرة كلس تجد بعد قبل بعد يوم يعني يومين ثلاث ايام اسعود غوله حتى من سوف يعني يتحول ما معنى الكلام ويتشبت بها تشبتا قويا. وعمره سنتين وكلما زاد وعيه وإدراكه رددنا أمامه أن الله هو الذي رزقنا الطعام خطر أطفلي يركب لي باب سنة تويز المعاش يأتي له بالرزق، باب تويز المعاش أحترمه. لذلك سبحان الله الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله يتركز، سأل سؤالا للحاضرين في المسجد الناس، هو يشرح يعني الإحسان إلى الوالدين ويشرح قيمة الأم، هذه المرأة العظيمة. الناس لماذا الله تعالى ذكر أتعاب الأم ولم يذكر أتعاب الأب؟ يذكر أتعاب الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله تجارا وهن على وهن، يذكر إما تذكر اسمها يذكر يخص الأم بأتعاب الأم، لما لم يذكر أتعاب الأب؟ يعني لفتة حكيمة يعني ذكية هذه. هنا بعض الأسئلة والعصف ذهني يعني كما يقولون الناس، الله تعالى ذكر أتعاب الأم لأن الابن أطفل من لدى بزن لا يشعر ولا يدرك أتعاب أمه. لدى بزن تكمط للتعب غفت صحر ضجت للتمعس يتغرط ما بين الديس عيادة فبما يعني يستغرط يتفسامه يتفكت شكت أيت ربيختين بحس عشان إن شاء الله تخدم ويدق العجب. أنت تتصل الليل بالنهار وتصبر مع ذلك الولد ولا تبالي بالأتعاب. لذلك ذكر الله تعالى أتعاب الأم لأن أتعاب الأب يراها الإبن، أي زعلك بالسيالة يشعر يابا يرقب بس يشمر تكفت يرقب بس يزقق بشا يرقب زي ما تقيم تدارت بس أنت تود القضيان يرقب أتعاب الأب. لذلك لا داعي لذكرها في القرآن، ركز على أتعاب الأم. لذلك سبحان الله عظيم هذه مهمة جدا. لذلك وعلموا الولد أن الرازق هو الله من ديو سيول عاش سقر أش أسبل معاش وكتعب غفص وجار مش كجاو اختيد لو كان خاتي نشيله وكان كذا لو كان كذا، خلاص يتعلق بالأسباب وينتا وينسى رب الأسباب. ديما سنغمين شركة الأداة كد السبب. الله تعالى هو الذي رزقنا الطعام ولولاه لما أكلنا ولما شربنا ولم يتجمع إلا وستفت غسل معاش وتنجمليش لو استفت طهيباك ملياردير أغنى الأغنياء لا يستعني أكل سيرهم هش معاش تدفع شلبانان شاء ما شاء الله لا يستطيع أن يأكل. لما ليس رزقه رغم نتيوتي يعرقف لا يأكل خيد رزق تعسد تود تقل معاش تود تقل شرال تدرت ورطمان سودي ولا تقل نومده تود تقل الفريق تخسيت مشيت له يلا يلا الله مشيت توزيت السوق أتوك تمدى تشت سبحان الله جاي فقل وعدنا جاي فقل معي قنشرة أصفر سبحان الله أرزقه. لذلك الرازق وعلمه أن الرازق هو الله وهو اللي جعل الماء لنا عذبا. أفرأيتم قضايتم وإن أصبح ماءكم أمن أفرأيتم ماء الذي تشربون خاتي أصبح ماءكم غورا قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا غورا مالحا فمن يأتيكم بباء مائين من هم دوين آمن وحدين. إذا ماء صح الشرب ديك تنعم صح بصح إلا وسي السمن حماي إلا وسي السمن دي من لحن وسي السمن دي والسخن، ولكن أنت تشرب ماء عذبا صافيا فاحمد الله تعالى ليروي عطشنا. هو الذي أعطاه أبوه وأمه أنت يا ولدي أنت وجب جمت الله تعالى هو الذي أعطى لك الأب وأم لرعايتك وهو الذي أعطانا المال والمنزل أنت يشان غري يشان خدر والسيارة واللعب كل أمور وصلها بخالقه ربي كل شيء ربي سبحانه وتعالى لولاه لما كنا. وذلك فهو جدير بالشكر وأول شكر له هو أن نحبه ولا نغضبه شيء أسمين كاع الأمر. إذا هذه الأمور هذه النعم التي لا نستطيع أن نحصيها عدا يجب أن نحب ذلك الذي أعطانا هذا. إن المحب لمن يحبه مطيعه مدن ربي سبحانه وتعالى تشغل الشغل لابد أن نحبه وذلك بأن نعبده ولا نعبد سواه. كما نذكر نذكرهن شكتار معس بدميتهن بالأمور التي يلعب بها أسنر يعني هاتين اليدين والعينين والأذرع والرجلين الذين مثلها غرمغ ولكن شن تحرش سيسن جر سيسن ولكن هذا جامدة كل هذه أمور وحاول أي شيء أوصله يعني أزجغ الربط بخالقه. وإذا جلست إلى الطعام قلنا بصوت مسموع وسقير إني الحمد لله نغئي له اللهم بارك فيما رزقتنا. الإبن هو يقلد يقتدي بأبيه وبأمه سبحان الله العظيم. يعني أتبعض بورصة يعني بعض ما شيء حمارك ربي أراك عنيد اتعاند غلوبات أسين غد شيء تجد العكس. نعم هذا خصلة في الإبن. لذلك نشوف سقير قاع يقتدي وحده أجر الدعاء سبحان الله يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. تخص ما من شيء قدا. عليك أن تكون قدوة. كما قلت في البداية. قوا أنفسكم. بدأ سيمان جزاء. اقتدي بنفسك. يلا معاه. إذا حينما تجعل الدعاء. أجا في قشرة يبا. شيء قبل النش أجا الدعاء. نشد. الأب هو لجعل الدعاء. سقري مس يوجد دعاء. أي وجد دعاء أنت اللي تتعطي الصحية. اللي تت. هاش تيبا. نشيد عن النغية توم التاجع عن توني النغية. والابن هو يشعر هو ذكي أذكى مما نتصور. لذلك أن نجعل يعني نجعل أقول بسم الله اللهم بارك لنا وهو يسمع. وإذا انتهينا وتتيق أقول الحمد لله نغفل الغلوبات نقدر مع الشيام تخورك تشرغيها بي الحمد لله تنتولت عليك أن تعلنها زقع. حينما ترفع صوتك يا أخي الكريم فالابن يسمع قبل أن تلقنه أن تكون قدوة له. كذلك إذا اتجعنا من كذلك إذا قمنا من النوم كذلك حتى أتى الطفل ذلك ويرددوه يعتاد الطفل على ذلك الأمور ويرددها دون أن نطلب منه ذلك دون شيشة دول مربط فرس دون أن نطلب منه ذلك. إذن الكلام يعني يطول في الأمر والوقت المحدد قد انتهى ولبس أضيف نقطة مختم كما يجب أن نخبره أن الله تعالى يحب لهم الخير ربي اخسن الخير ويعلم ما يصلحهم فهو الذين فهو يعني يعلمهم يعني امور دينهم ودنياهم ويحسن تأديبهم وتربيتهم وهو الذي امر الوالدين بالعطف عليهم والترفق بهم يعني السبينة بأربع سلطان يمر الوالدين يرفع يعني أدرف قنصر ونصن والعدل بينهم وبين إخوتهم كل هذه الأمور والله تعالى جنغ اسمون سمنا بإحسن الأسماء كل الأمور علينا أن نعودها لكي يفهمها يعني الابن ونحسن اختيار الاسم كذلك من الأشياء التي تجعل يعني تجعل الابن صالح اختار له الاسم الصالح الاسم الذي يعني يفتخر به حينما يكون أمام زملائه أمام أقرانه في القسم إلا بعض المستفت تتحى يعني الأصحاب صدقان سيسمس لأن اسمه وديت قنشرة. لذلك أحاول أن نختار له اسما يفتخر به وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم عبد وحمد ولا بأس يعني لا أن أختم كلامي بقصة أنه وهذه القصة قد ردتها في يعني في عدة مناسبات هذا الولد هذا الأب سمى ابنه باسم يعني غير صالح سماه مرة سمت مرة كلمة مرة يعني مر وهذا الابن خلاص يبي هذا الاسم بابس حتى بابس أزعلوك يسمى بابس عزقز باسم يسمى حنظلة حنظلة مرة ولا عجيب جدا من سند كذلك تسمى علقمة كما يقولون علقمة حنظلة يعني عن يروي المرة وكان هناك ليش السكر قاعد تدرت مشقة مر وصبر وهذا الولد يجو مشاكل في الحي جعل مشاكل في الحي والناس يشكوا منه مدن يتضمر منه زمان سيبا صحب مالك ربي القبان أراد شامي تجاموني وجعل معه حوار وكان هذا الحوار عقيما جدا حوار عقيم هاميك قرغمون لأن الاسم السيء الناس جرعت المرة يا مرة جرعت تسبدلت يا ولدي يا مرة الناس عجبتني حلاوتك يا حنظلة خش رأيبك تحلود مش مرة مش مرة مش لا عجبتني حلاوتك يا حنظلة الناس ما تزادوا إلا سوءا الناس لو تجي من الشوك عنبا الناس والله لأوجعنك ضربا الناس ما أنت أشد مني بطشا الناس وتضربني إذا ضربتك الناس وأنت في شك من ذلك شكديس لا بد شوتك بد تود شوتك هاي الناس أقدا يا رب ترزق الناس أولادا حسانا وترزقني أنا شيطانا يجاوب باس يا أبتا أما علمت أن العصا من العصية وأن الحية لا تدعو إلا الحية يعني الوالد من جنس أبيه لذلك نحاول أن نتفنن في تربية الأبناء حتى نضمن صلاحهم في الدنيا والآخرة والحياة بقية وإلى الأسبوع المقبل ليس المقبل بل بعد 15 يوما نلتقي إن شاء الله تعالى وأعذرني على الدقائق التي أخذتها منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمة الجهل والشك إلى نور العلم واليقين وفقنا في الدين وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رسولنا. الحمد لله رب العالمين.